نشرت وسائل الإعلام الروسية مقالات خاصة بمناسبة الذكرى 63 لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية القديمة. نشرت المجلة الإنترنتية رينتشيتشي مقالة مع إبراز صورة زعيم لادين كيم إل سونغ، وقالت فيها إن الشعب الكوري أحرز نصرا في الحرب الكورية التي أشعلت نيرانها الإمبريالية الأمريكية، وأضافت أن فضل ذلك يعود إلى الاستراتيجية العسكرية العبقرية والقيادة الحكيمة لرئيس كيم إل سونغ. وأرضى موهد دراسة الكيميائية الكيميائية في الإنترنت عمر الفنون الجميلة التي يصف الكراهية الملتهبة لأفراد جيشنا وشعبنا على الإمبريالية الأمريكية اللصوصية، وحمل مقالة بعنوان هزيمة الولايات المتحدة الكبرى، ونشر موقع الإنترنت إيركوتسك بلوغسبوت نقطة رو مقالات بعناوين مختلفة مثل 27 من يوليو في كوريا.